بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من الآيات الجامعة المانعة في شأن العقيدة هي قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يبدو أن الإنسان حينما يؤمن ويشكر يحقق الهدف من وجوده. لماذا؟ لأنه في الأصل إحسان من الله عز وجل، منحه الله نعمة الوجود، أنت موجود، إذن هذه نعمة الله الكبرى لك، منحك نعمة الوجود، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، فأنت أثر من فضل الله عز وجل. فالله عز وجل سخر هذا الكون لك تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم في وقت واحد. لو أن لك صديقا يعني على مستوى رفيع جدا في الإلكترون، واخترع جهاز وقدم لك إياه هدية، فأنت أمام شعورين: شعور الإكبار لهذا الجهاز الذي قدم لك خدمة كبيرة، وشعور الامتنان لأنه قدمه لك هدية. فالكون مسخر تسخيرين: تسخير تعريف، تسخير تكريم. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا لما رأى الهلال، قال: هلال خير ورشد. وقس على هذا الحديث كل شيء. الابن أرشدك إلى الله، كيف كان نقطة ماء فصار كائن بالغ التعقيد. الماء العذب الزلال أرشدك إلى الله وانتفعت به، والابن أرشدك إلى الله وانتفعت به، والطعام والشراب أرشدك إلى الله وانتفعت به، وكل شيء خلقه الله له وظيفة، وظيفة نفعية ووظيفة إرشادية. الحقيقة الوظيفة الإرشادية أكبر بآلاف المرات من الوظيفة النفعية، لأن الوظيفة النفعية تنتهي عند الموت، ولكن الوظيفة الإرشادية تمتد إلى أبد الآبدين. فكنت أذكر هذا المثل، أن الإنسان حينما يفكر في شيء ويعرف الله من خلاله فقد حقق الهدف من وجود هذا الشيء، أما إذا انتفع به لم يحقق شيئا. العالم الغربي بأكمله ينتفع من النعم إلى أعلى درجة، ولكنه ما عرف الله، عطل أكبر هدف للشيء. فهذه الآية أيها الإخوة: لئن شكرتم لأزيدنكم. حينما تشكر تحقق الهدف من وجودك، لأنه أنت بالأساس وجودك نعمة، منحة، فضل. يام إنسان يشتري بيت يدفع ثمنه، صاحب البيت الذي باعه البيت لا يستطيع أن يقول له كلمة: إن أنا فضلت عليك. لا، أخذت حقه، أخذت ثمنه عدا ونقدا، ولم تتسامح معي ولا بليرة. أما إذا إنسان قدم لك البيت هدية والبيت ثمين جدا، اختلف الأمر. فأنت منحة من الله، أنت فضل كلك، أولا وجودك وما أمدك به، ونعمة الهدى التي أنعم الله بها عليك. فأنت نعمة وما حولك نعمة، الكون كله مسخر لك. بنص الآية الكريمة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فرد فعل هذا الكون المسخر لك: الوظيفة الإرشادية أن تؤمن، والوظيفة النفعية أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك. معناها الشكر يعني مو شيء استثنائي أنت عملته هيك طواعية، لأن وجودك نعمة، أصل وجودك نعمة ومخلوق للسعادة، فينبغي أن تشكر. تشكر من؟ يجب أن تشكر وكان الله شاكراً عليماً. يعني أي إنسان يقدم هدية لمريض يعمل بطاقة أنه هي من فلان، هالمريض كيف يشكرك إن لم يعلم أن هذه الهدية منك؟ يعني شوف تلازم الشكر مع العلم. هذا المريض الذي قدمت له الهدية، لو كان دخلوا عشرة واحد معه هدية وما في بطاقة لا تعرف هذه من من، أما وضع بطاقة معناها هي من فلان، فإذا التقيت في مرة ثانية تشكره على هديته. فهذا منطلق فكرة دقيقة، يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض العارفين بالله لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي، ولئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم خلوتي، ولئن شكرتم خلوتي لأزيدنكم قربي، ولئن شكرتم قربي لأزيدنكم الغنى، ولئن شكرتم الغنى لأزيدنكم معرفتي، ولئن شكرتم معرفتي لأزيدنكم رؤيتي ووصالي. فزيادة كل مقام بمقدار ذلك المقام. يعني إنسان شكر أنه أعانه الله على طاعته، الآن الشكر على الطاعة يسبب قرب هذه الخلوة. أنا جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. إن شكرته على هذا القرب فيما بينك وبينه زادك غنى. الغنى حالة راقية جدا، أن تستغني بالحق عن الخلق. المؤمن عزيز النفس، المؤمن لا يتذلل لأحد، لا يتضعضع لأحد، لا يصغر أمام أحد، أغناه الله عن الخلق. فالغنى أن تستغني بالحق عن الخلق. ولئن شكرتم الغنى لأزيدنكم معرفتي. الحقيقة المعرفة شيء سمين، والشيء الذي يرجح بين المؤمنين هو معرفة الله عز وجل. يعني النبي اللهم صل عليه طبق المنهج 100%، وأي مؤمن صادق ينبغي أن يطبق المنهج 100%. ولكن الفرق بين مقام الأنبياء وبين مقام مؤمن فرق المعرفة، أما التطبيق واحد. طبيب يجب أن يعطي المريض حقنة إبرة يعني، ففي إجراءات لا بد منها، تعقيم مكان الإبرة، تعقيم الغطاء، تعقيم الإبرة معقمة، فهذا يفعله أكبر طبيب وأقل ممرض. أما الفرق بين الممرض والطبيب فرق معرفة، والمنهج الإلهي يطبقه أقل مؤمن وأعظم نبي، الفرق بينهما فرق المعرفة. قال ولئن شكرتم الغنى لأزيدنكم معرفتي، ولئن شكرتم معرفتي لأزيدنكم رؤيتي ووصالي. الإنسان ذاق كل شيء في الدنيا، لكن لو أنه ذاق طعم القرب لزهد في الدنيا. يعني الحديث من عرف الله زهد فيما سواه. أحد جوعان جوع شديد من ثلاثة أيام مؤكل، أم لقى كسرة خبز يابسة مثلا، فبدأ يأكلها، لو التفت إلى جهة وجد الطعام واللحوم والمقبلات والعصير، فورا ترك هذه الكسرة اليابسة والتفت إلى الطعام النفيس. من عرف الله زهد فيما سواه. من لم يزهد في الدنيا فهناك دعوة أنه يعرف الله، لو عرفه حقيقة لزهد في الدنيا. بعضهم قال، وهي تحتاج إلى تفسير، أحيانا في كلام مركز جدا إذا ما تمدد مؤذي. هلأ في بعض حتى بعض الخلاصات يسموها السنس، خلاصات إذا ما مددت بالماء تعمل قرحة. قال لئن شكرتم الفقر لأزيدنكم فقرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. واحد فقير أم شكر الله على نعمة الفقر فزاده الله فقرا، مستحيل. إذا شكر الفقر المادي زاده الله افتقارا إليه، وهي حالة قرب عالية جدا. كلما كنت أكثر افتقارا إلى الله كلما كنت أقرب إلى الله. فأنت شكرت وضع مادي معين فعوض عنك الفقر المادي بغنى عن الخلق، يعني افتقار إلى الله. وما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. ولئن شكرتم البلاء لأزيدنكم بلاء. العلماء قالوا البلاء على أنواع ثلاث، أحدها الانتقام وعلامته ضيق الصدر وشكوى للخلق. إذا كان البلاء انتقام من الله وعقاب برافقه ضيق شديد والإنسان بيضجر وبيشتكي، وفي بلاء لتكفير الذنوب علامته ضيق القلب من دون شكوى للخلق. أما في ابتلاء لرفع الدرجات قال هذا لا يصحبه لا ضيق نفس ولا شكوى إلى الخلق، وهي علامة دقيقة. إن واحد أصيب بمصيبة، المؤمن يصاب. مرة في أخ من الأخوان بعث لي رسالة عقب درس الجمعة إنه أنت تحكي عن الأمراض العضالية كثيرا، كثير في مؤمنين معهم هالأمراض، أنت يعني يفهم من كلامك، قال لي إنه كل واحد معه مرض عضالي يعني الله عم يعاقبه. قلت له والله ما أردت هذا المعنى، لأنه المرض نفسه للمؤمن رفع درجات. إذا جاء مرض وإنسان ضاق به ضيقا شديدا وشكل الخلق فهذا المرض عقاب، إذا كان ضاق به ولم يشكو أحدا هذا تكفير، أما إذا ما ضاق به وما شكى لأحد هذا رقي درجات. فقد يكون المرض نفسه بس انعكاسه عند الأشخاص متفاوت. قال بعضهم قال لئن شكرتم الإسلام لأزيدنكم الإيمان. إذا الإنسان منصاع لأمر الله شكر ما هو فيه فالله يرقيه إلى درجة الإيمان. ولئن شكرتم الإيمان لأزيدنكم الإحسان. معلومكم في عنا إسلام إيمان إحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإنسان شكر طاعته لله نقله الله إلى الإيمان، فإن شكر الإيمان نقله الله إلى الإحسان. ولئن شكرتم الإحسان لأزيدنكم العرفان. معرفة الله أعلى مقام. فالشاكر في مزيد والشكار كثير الشكر في مزيد المزيد والشكور في نهاية المزيد. يعني أنت منحة من الله، أنت فضل من الله، أنت إحسان من الله، أنت حسنة من الله عز وجل، وجودك منحة. يعني إنسان فات لقصر وتناول أطيب الطعام وتلقى أعلى الترحيب، فكل هالدخول وكل هالترحيب وكل هالشيء هو منحة من صاحب البيت. فالكلمة الأولى والأخيرة والجامعة والمانعة هو الشكر، أن تشكره. قال قال قد يكون المزيد أحوالا وقد يكون المزيد أفعالا وقد يكون المزيد أخلاقا وقد يكون المزيد صفاتا وقد يكون المزيد ذاتا أو معلوما أو مفهوما وقد يكون المزيد معجلا أو مؤجلا وقد يكون في الدنيا وقد يكون عند فراق الدنيا. استعرضوا واحدة واحدة. لئن شكرتم لأزيدنكم. قد يأتي المزيد أحوالا، يعني الله أيام بكرم الإنسان بحال طيب، له حال مع الله طيب، مرتاح مطمئن، ما في عنده قلق، ما في عنده حزن، ما في عنده حسد، سليم الصدر لكل الخلق، على أنه فقير غني، على أنه مريض صحيح النفس، على أنه عم بيعاني من مشكلات عديدة إلا أنه راضي عن الله، فهذا إكرام حال. إكرام الحال شيء مهم جدا. تلاقي شخص محطم وهو صحيح، محطم وهو غني، عم بيعاني من ضيق نفسي هو في بحبوحة. الشيء الغريب بتلاقي شخص في العكس، عم بيعاني من ضيق مادي وهو في سعادة، عم بيعاني من مرض هو في سعادة. فقد يكون المزيد حالا. إذا واحد دخل لبيت من بيوت الله صلى، ما في شيء بالبيت، كرسي ما في على الأرض العادة، يعني ما في شيء إطلاقا من مظاهر الإكرام المادي. بتفوت لبيت في جلسة مريحة على مقعد وسير، يجوز له مشوب يفتح له المروحة مثلا، تجي كاسة شاي فنجان قهوة فواكه أحيانا في غداء أحيانا، هذا الإكرام. إذا البيت ببيت الله ما في شيء إطلاقا، ما في شيء إلا قاعدة على الأرض. طيب وين الإكرام؟ الإكرام الحال، يطلع الإنسان مرتاح، يطلع متوازن، يطلع من الجامع مطمئن، يطلع من الجامع راضي عن الله، يطلع من الجامع واثق إنه موعود بالجنة، يطلع من الجامع شاعر إنه الله معه وهو في رعايته وفي ظله. بيجي أيام الإكرام أحوال، وأيام بيجي الإكرام أفعال. الله عز وجل بيقدر على يديك الخير، يعني حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. فإذا الله عز وجل قدر على يديك عمل صالح كبير فهذا أكبر إكرام تناله من الله عز وجل. نعم. وأيام بيجي الإكرام أخلاق، الله بيعطيك حلم، وكاد الحليم أن يكون نبيا، والحلم سيد الأخلاق، يعطيك حكمة، يعطيك حسن تصرف، يعطيك كلام سديد، يعطيك فعل رشيد. فأيام بيكون الإكرام أخلاق، أيام بيكون حال، أيام بيكون عمل، أيام بيكون أخلاق، أيام صفة، يعني صفة ثابتة في الإنسان، أيام بيكون ذات، يعطيه ولد صالح، يعطيه ذرية طيبة، أيام بيكون الإكرام معرفي بالله. ففي إكرام معرفي، في إكرام ذات وهبك ولد صالح، في إكرام صفات ثابتة، في إكرام أخلاق، في إكرام أفعال، في إكرام أحوال. وهذا المزيد قد يكون معجل وقد يكون مؤجل، قد تأتي الدنيا مجتمعة وقد تأتي متأخرة، قد يكون معجل وقد يأتي مؤجل. يعني إذا كان وجدت أنه أنت عم تستقيم من شان مكاسب مادية حتى الله يوفقك بعملك التجاري، صار في شائبة بالموضوع، والله بأخر يريدك أن تستقيم له من دون غرض دنيوي. وإذا أنت إخلاصك عالي جداً يأتي الإكرام سريع. وقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ممكن الإنسان بالدنيا لحكمة أرادها الله أن يكون إكرامه في الآخرة. فهذه بعض الحقائق عن الشكر الذي هو يعني واجب. لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي نقطة أخيرة، الشكر له ثلاث حالات. أول حالة حينما تعزو هذه النعمة إلى الله فهذا أحد أنواع الشكر. إذا قلت الله عز وجل أكرمني بالصحة، معنى أنت عزوتها إلى صاحبها، وإذا امتلأ قلبك امتنانا من الشكر فهذه نعمة ثانية. أما حينما ترد على الشكر على النعمة بعمل صالح، هذا أعلى أنواع الشكر، بقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور والحمد لله رب العالمين.